تأملت وعلم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذا الحديث يرويه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يزال في الصلاة في حكم من يصلي من جهة كثرة الثواب وما يناله من الخير وما يرتفع فيه من الدرجات، ما زالت الصلاة التي تحبسه لا يحبسه غيرها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. فإذا منعه من الانقلاب إلى أهله غير الصلاة لا يكون في حكم المصلي، وكذلك إذا كان يمنعه من الانقلاب إلى أهله شيء آخر مع الصلاة، هو يريد الصلاة ولكن يمنعه أيضا من الانصراف شيء آخر كأن يلتقي بفلان أو كذا أو كذا، فهذا أيضا ليس له حكم المصلي. لماذا؟ لأن وإن كان يحبسه الصلاة لكن لا يحبسه الصلاة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنعه من أن ينقلب إلى أهلي إلا الصلاة، وهذا يمنعه الصلاة وشيء آخر. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي المدني الثقة أحد الحفاظ، مات تقدمت ترجمته ومات سنة إما أوائل سنة 32 ومئة وإما أواخر سنة 31 ومئة في وقعة قديد معروفة في المدينة، مال الزمان ومالية. ها أحسنت، أفنى قديد الرجالية فلا أبكين سريرة ولا أبكين علانية إلى آخره. نعم. لا تعقلوش على هذا الشيء أنتم، يعقلوا شوية. نعم. أن أبا بكر بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي التابعي الحافظ الإمام الفقيه الضرير أحد الفقهاء السبعة الذين هم عبيد الله عروة القسم، قال هذاك: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، فقل هم عبيد الله، هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أيوة، وقل هم عبيد الله عروة عروة بن الزبير قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق زيد سعيد سعيد المسيب زيد أبو بكر هو هذا بن عبد الرحمن الحارث بن هشام سليمان بن يسار وخارجة بن زيد. هؤلاء هم الفقهاء السبعة. هل معنى هذا أن المدينة في عهدهم لم يكن فيها إلا هؤلاء ممن يلقب بالفقيه؟ فيها نظراؤهم، فيها سالم بن عبد الله بن عمر هو من الفقهاء، فيها نافع مولى بن عمر هو من الفقهاء، فكيف يعني ينصرف اللقب إلى هؤلاء السبعة مع وجود غيرهم من نظرائهم في عهدهم في المدينة؟ قالوا الجواب عن هذا، أجابه أبو طاهر السلفي الحافظ أحد الحفاظ بكسر السين، قال لأن الفتوى كانت ترجع إلى هؤلاء السبعة مع وجود غيرهم في المدينة، ولكن الفتوى كانت لا ترجع إلا إلى هؤلاء، فعرفوا بالفقهاء السبعة. وكان أبو بكر بن عبد الرحمن كثير العبادة حتى لقب راهب قريش، كان يسرد الصوم يصوم الدهر إلا ما يحرم صومه من الأعياد، وكان لا يفتر عن الصلاة، وكان غزير الفضل، من فضله أن عبد الله بن الزبير استودعه مالا لبني أخيه بني مصعب بن الزبير وكانوا أيتاما، فاجتيح المال أصابته جائحة وضاع. وفي الفقه عندنا أن المؤتمن لا ضمان عليه، لأن الأمين كالأصيل هكذا يقول الفقهاء، لأن الوكيل كالأصيل والمستودع يده يد أمانة وليست يده يد ضمان، فلا ضمان عليه، فأرسل إليه عبد الله بن الزبير أن لا ضمان عليك، فبعث إليه أبو بكر بن عبد الرحمن قال قد علمت أن لا ضمان علي، ولكن لا تتحدث قريش عني أن أمانتي خربت، فباع شيئا من متاعه ثم أعطى رد المال الذي اجتيح. وكان عبد الملك بن مروان مكرما له مجلا له، يوصي بذلك ولديه عبد الوليد وسليمان، وقال مرة لابنه ولي عدي الوليد بن عبد الملك إن لي صديقين فاحفظني فيهما، عبد الله بن جعفر وأبا بكر بن عبد الرحمن. وكان عبد الملك بن مروان يقول إني لأهم بالأمر أوقعه بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا، فأتذكر أبا بكر بن عبد الرحمن فأستحي منه فأترك ذلك. ومات رحمه الله سنة الفقهاء 94، مات فيها سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعلي بن زين العابدين، حصدت الناس حصدا هذه السنة سنة 94 فسميت سنة الفقهاء. أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من بدأ واحد من المسجد لا يريد غيره يتعلم خيرا أو يعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع. أبو بكر بن عبد الرحمن يقول من ذهب إلى المسجد من غدا أو راح ليتعلم أو يعلم لا يريد غير هذا كان كالمجاهد في سبيل الله. من أين لعبد الرحمن بن الحارث هذا؟ هل الثواب والأجر والفضائل تثبت بالاجتهاد؟ كيف يعلم إنسان أن هذا العمل يترتب عليه من الأجر كذا؟ هذا لا طريقة لأحد إلى معرفته سوى النقل، سوى النقل إما من القرآن السماع عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا طريق لهذا إطلاقا. يعمل كذا تنال كذا من الأجر، يعمل كذا تنال كذا، هذا ولذلك هذا الأثر وإن كان موقوفا على أبي بكر بن عبد الرحمن فله يعني لا نقول حكم الرفع لأنه ليس صحابيا، ولكن نقول مثله لا يقال بالرأي وليس سبيله الاجتهاد أبدا، على أن هذا الذي يذكره أبو بكر بن عبد الرحمن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل مسجدنا ليعلم خيرا أو ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك من حديث الناس كان بمنزلة من يرى ما يعجبه وهو شيء لغيره. فهذا يشهد لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن. وقد روي حديث آخر في فضل من يعلم الخير ويتعلمه، وما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا أو راح إلى مسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه لا يريد غيره كان له كأجر حاج تاما حجته. فهذا فضل آخر، وهذا من سعة كرم ربنا أن يكون له أجر الحاج وأن يكون بمنزلة المجاهد وأن يكون له غير ذلك مما ما عرفناه. والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا في مجلسنا هذا تجتمع فينا هذه كلها معلمين للخير ومتعلمينه. نعم. أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غنما. من غدا أي راح في الغدو، والغدو هو أول النهار، أو راح أي ذهب في وقت الروح وهو من الزوال إلى آخر النهار. من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه، قصده لما خرج من بيته أن يذهب إلى المسجد. قال بعض العلماء: فهذا يخرج من خرج قاصدا غير المسجد فمر بمسجد فدخل. لكن في أحاديث أخرى مما هي مرفوعة صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في هذا الحصر، وهذا نحن في باب الفضائل وفي باب سعة الرحمة نتعلق بأدنى الأسباب. نعم. من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه، وهذا تبين لقصد الغدو والرواح لتعلم الخير أو تعليمه. مالك يخرج هذا الحديث في باب المشي إلى الصلاة وليس فيه ذكر الصلاة أصلا، ولكن الصلاة داخلة في عموم الخير، خير ليعلم خيرا أو يتعلمه. هذا فمن مشى إلى المسجد ليتعلم أحكام الصلاة أو ليعلمها فهو من جملة من مشى إلى الصلاة، وبذلك يدخل في الترجمة. نعم. ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غنما. ثم رجع إلى بيته، من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو يعلمه ثم رجع كان كالمجاهد في سبيل الله. هكذا قال عبد الرحمن، وهكذا لما قال ثم رجع هل علم هل تعلم؟ لا ذكر لهذا، ليس في الأثر ولا في الأحاديث ذكر هل علم بالفعل أو تعلم بالفعل. من غدا أو راح ليعلم أو ليتعلم، وليس فيه هل حصل منه التعليم، هل حصل له التعلم، ليس في هذا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه بمجرد القصد إلى التعليم أو التعلم فقد حصل له الأجر وكان بمنزلة المجاهد في سبيله بمجرد قصده. وإن لم يقع من قد يجيء إلى المسجد فلا يجد من يعلم فينصرف، وقد يجيء ليتعلم فلا يجد من يتعلم منه، أو الذي يعلم ليس أهلا لأن يعلم فينصرف. ما حصل له تعليم ولا حصل الآخر تعلم، ولكن حصل لهما جميعا الأجر. فإذا علم أو تعلم فتلك هي الغنيمة، رجع غانما. عندنا شيئان في هذا الحديث، عندنا أجر أن يكون بمزية المجاهد في سبيل الله، وعندنا رجع غانما. هل كل مجاهد يرجع غانما؟ لا. فالأجر الجهاد يحصل بالقصد، والغنيمة هو الشيء الذي علمه أو الشيء الذي تعلمه. فهمت القضية؟ وهذا من سعة رحمة ربنا والحمد لله رب العالمين. نعم. ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غنما. ما وجه الشبه بين هذا الذي ذهب الذي يريد أن يعلم الخير أو يتعلمه والمجاهد في سبيل الله؟ كلاهما يسعى لإعلاء كلمة الله، ذاك بقوة سلاحه وذاك بعلمه ونشره العلم، أو يكون وجه آخر وهو أن خير كل منهما تعدى إلى غيره، وهذا فيه خاصية عجيبة ليست في غيره من الأحاديث. ألستم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيرا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فجعل المعلم والمتعلم سواء، واضح؟ جعلهما سواء، لم يجعل فضلا العالم على المتعلم، بل جعلهما سواء كلاهما بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وهذا ترغيب عظيم جدا في تحصيل العلم، ليس ينبغي أن يغفل عن هذا. اذهب لتتعلم، تعلم آية شوية فأنت كالمجاهد في سبيل الله، وذاك يعلم شيئا. وأنتم تذكرون يعني أن دينكم هذا أمر أصحابه، أمرهم، أنا لا أقول ندبهم ولا حضهم، بل أزعاجهم إزعاجا إلى طلب العلم بشتى أنواع التحضيض. يكفي عنوانا على مكانة العلم في ديننا هذا أن أول خطاب وجه من الرب سبحانه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هو اقرأ، وكفى بهذا عنوانا على مرتبة العلم في ديننا. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر التابعي الثقة. المجمر لقب لأبيه وليس لقبا له، وإنما لقب أبوه المجمر لأنه كان يحمل المجمر في شهر رمضان، إذا دخل عمر المسجد حمل المجمر أمامه ليبخر به المسجد فلقب بالمجمر. ونعيم بن عبد الله هذا من أخص أصحاب أبي هريرة به، لازمه 20 سنة ومات سنة 21 وقيل سنة 20 و100. نعم. عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه. وهذا ظاهر وتحدثنا عنه، إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه ما زالت الملائكة تصلي عليه، وقد ذكرنا أن صلاتها عليه دعاؤها له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي، وهذا معناه ظاهر أيضا. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم التابعي الثقة. العلاء وأبوه عبد الرحمن وجده يعقوب كله من التابعين. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أبوه عبد الرحمن يعقوب تابعي ثقة مدني. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا؟ قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا؟ قال كثير من العلماء يمحو الله الخطايا أي يغفرها ويسترها. قلنا الغفر ما هو؟ الغفر الستر، هذا مادته العربية هي هذه. ما معنى الستر؟ ما معنى ستر غفران الذنوب؟ ما معناها؟ معناها هي موجودة يجيء عليها سدل المغفرة من ربنا فتغطى، لأنه لا يسدل المعدوم، لا يغطى، لا يستر، لا يغفر المعدوم، إنما يستر ويغطى الموجود. هل تغطي معدوما؟ ها، إنما تغطي موجودا. لكن قال بعض العلماء لا مانع من حمل المحو على حقيقته، على ظاهره. ما معنى؟ يعني تمحى من من من من كتاب الحفظة حتى كأن العامل لها لم يعملها قط، هذا هو المحو، وهذا هو الأظهر. ويدل له قول ربنا إن الحسنات يذهبن السيئات، والإذهاب إزالة وليس الإذهاب سترا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا؟ ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا؟ الخطايا جمع خطيئة. نعم. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ والدرجات المراتب والمنازل في الجنة. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم الخصال التي تترتب عليها هذه الفضيلة العظيمة. إسباغ الوضوء عند المكاره. الخصلة الأولى وهي إسباغ الوضوء على المكاره. الإسباغ هذا مما وقع فيه تحريف العامة، يظنون الإسباغ هو تجديد، هذا يريد أن يتحذلق. ماذا تفعل يا فلان؟ أريد أن أسبغ الوضوء، يعني أجدده. وشكون قال لك أن الإسباغ معناه جديد؟ يذكرني هذا أن رجلا كان مع ابنه فلقي أبا الأسود الدؤلي، فأراد أن يظهر الرجل أمام ابنه بأنه أيضا ممن يقال فيه من ومن، تفهم العربية، فتحذلق وصار يتكلم كلاما يعني غريبا وحشيا فريدا، وأبو الأسود يسمعه ويسكت. فالتفت الرجل منباهرا بنفسه، مملوءا بنفسه، التفت إلى أبي الأسود وقال له يا أبي الأسود هذا كلام ذهب أهله. فقال له أبو الأسود يا أبا فلان هذا كلام لم يخلق الله له أهلا. الإسباغ هو الإكمال والإتمام. قال ربنا سبحانه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغها عليكم، أتمها عليكم وكملها عليكم ربنا سبحانه. وإسباغ الوضوء هو صب الماء على كل عضو يلزمه غسله مع إمرار اليد وإطال التحجيل وإطالة التحجيل وإطالة الغرة وتكرار ذلك، هذا هو لا إسباغ الوضوء. نعم. على المكاره، المكاره جمع مكره، والمكره ضد المنشط والمشقة. يقولون فلان يفعل كذا في المكره والمنشط، أي على كل أحواله من العسر واليسر. ومنه العهد الذي كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه على الناس أن يطيعوه في المنشط والمكره، أي على كل حال منهم. وإسباغ الوضوء على المكاره يعني هي أن يتوضأ الإنسان في الأحوال التي يكره فيها الوضوء ويشق عليه فيها. مثلا مثل زمنكم هذا، يكون الجو باردا ولا يجد الإنسان ما يسخن به ماءه، فيكون الوضوء بالماء البارد شاقا عليه مكروها عنده، ومع ذلك يفعله ويسبغه، يعني يفعله مرة ثم ثانيا ثم ثالثا على كراهته له على مشقته عليه. أو يكون ويزداد المكره كرها عندما يكون تحت اللحاف في الدفء ويعلم أن لا ماء ساخنا، ومع ذلك يقوم لهذا، أو يكون يؤلمه في أطرافه أو نحو ذلك مكاره يعني. وكثرة الخطى إلى المساجد. الخطى جمع خطوة، الخطى جمع خطوة، ككربة وكرب، وقربة وقرب. وعلى هذا خطى خطى خطا أصلها خطاون خطاون، فكيف صارت خطاون التي آخرها واو خطا التي آخرها ألف؟ الواو تحركت وتطرفت وقبلها فتح فقلبت ألفا، وهذه قاعدة سهلة، قلبت ألفا فقيل خطا. لما لم يحصل هذا في كورب وفي قرب آخر الكلمة صحيح، بقيت على أصلها. وكثرة الخطى إلى المساجد، هذه الخصة الثانية، إما بأن يكون المسجد بعيدا عن الدار فتكثر الخطى إليه، أو إذا كان قريبا من الدار بأن يكثر التردد على المسجد فهذا أيضا تكثير للخطى. نعم. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة، إما بأن ينتظر وقتها إذا دخل قبل الأذان لها فهذا انتظار للصلاة، أو بانتظار إقامتها إذا دخل بعد الأذان وهذا أيضا انتظار للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ما هو الرباط؟ هي المدينة ديالكم. الرباط في الأصل هو ملازمة الثغور للجهاد. الثغور هذه رقعة البلاد، وتعلمون أنه في ذلك الزمن كانت البلاد أطرافها وراء ويعني يليها غير المسلمين، والثغور تكون في أطراف البلاد وهي المواضع التي يخشى مهاجمة العدو منها، فكانت دائما تكون فيها الحامية، يكون فيها جماعة من المجاهدين من المرابطين يرابطون في الثغر، فسمي عملهم ارتباطهم خيولهم وارتباطهم أنفسهم للدفاع عن بلاد المسلمين سمي رباطا، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قالوا ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم. هو هذا، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط المرء نفسه على هذه، على إسباغ الوضوء في المكاره وعلى كثرة خطاء المساجد وعلى انتظار الصلاة رباطا، لأنه يرتبط نفسه لأجل هذه الخصال، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. ومن ذلك يعني تفهمون لماذا، كيف اسم مدينتكم هذه الرباط؟ لأن موضعها هذا الذي بنيت عليه كان موضعا يرابط فيه المجاهدون في سبيل الله. ابن حوقل البغدادي هذا رجل مات سنة 67 و300، القرن الرابع، زار المغرب، كان في المغرب سنة 60 و300، يعني قبل أن تبنى مدينة الرباط بما يزيد على قرنين. يذكر لما ذكر في كتابه واد سبو، قال: ومن ورائه من مما يلي من ناحية بلاد برغوطة، أي قبيلة كانت تسكن في هذه النواحي، مما يلي من ناحية بلاد برغوطة على بريد من وادي سلا. وادي سلا هو ما نسميه اليوم واد برقرق. وسلا التي يذكره هو ابن حوقل ليست سلا المدينة هذه المعروفة، إنما يقصد على الأظهر شلة، فهي التي ينطبق عليها وصفه الذي سيذكره. قال: وبها المدينة الأزلية المعروفة بسلا، وقد خربت، والتي خربت والتي هي أزلية هي شلة، وهذا قول لبعض المؤرخين يسمون شلة سلا، وقد تكون إما سلا منحرفة عن شلة أو شلة منحرفة عن سلا لما بينهما من التقارب في التسمية. قال: ويسكن المسلمون ويرابطون برباط يحف بها، وهذا قال: وقد يجتمع في هذا الرباط من المجاهدين 100,000 إنسان يزيدون أو ينقصون. يعني ثم بنيت أول شيء بني في الرباط هو هذه القصبة التي نسميها نحن قصبة الوداية. وما كانت تسمى قصبة الوداية، لما جاء الخليفة الموحدي عبد الملك عبد المؤمن بن علي القومي الذي هو باني مؤسس الحقيقي لدولة الموحدين، بنى هذه القصبة وسماها المهدية، قصبة المهدية نسبة إلى مهديهم المهدي بن تومرت المهدي الموحدي. وكان ينزل بها إذا أراد إنفاذ الجيوش أو إبرام الأمور. وليست هي المهدية التي نعرفها اليوم بهذا الاسم وهي قرب القنيطرة، تلك كانت تعرف بحسن المعمورة أو بقصبة المعمورة، وسميت المهدية أيضا نسبة إلى المهدي العبيدي الشيعي. ثم لما جاء ابن عبد المؤمن بن علي يوسف أو الخليفة الثاني أراد بناء مدينة عظيمة بجانب القصبة، فرسم بناءها ورسم أسوارها واختطها وأراد الشروع في ذلك، فعاقه عقده حبسته المنية عن ذلك. فجاء ابنه يعقوب الخليفة الثالث يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي، وهو المشهور عندنا بيعقوب المنصور الموحدي أحد أعظائم خلفائهم، هو فبنى الرباط فسماها لما بناها رباط الفتح، رباط لأنه كان رباطا للمجاهدين كما سمعتم من ابن حوقل. ولكن لماذا هذا الإضافة للفتح رباط الفتح؟ لأنهم كانوا يأثرون عن مهديهم بن تومرت أنه كان يقول ستبنون مدينة عظيمة على ساحل هذا البحر ثم تضطرب أموركم وتنتقض عليكم البلاد حتى لا يبقى في يدكم إلا هذه المدينة ثم يفتح الله عليكم وتجتمع كلمتكم ويعود أمركم كما كان. فلما قالوا ثم يفتح الله عليكم ومن هنا يكون الفتح سموها رباط الفتح، وهذا قول أكثر المؤرخين. ومن المؤرخين من يقول لا، إنما سموها رباط الفتح ليتذكروا بذلك الفتح الذي كان للأندلس على عهدهم هم أيضا الفتح الثاني للأندلس، ولأنها إنما بنيت للجهاد والغزو فسميت رباط الفتح. وكان بناؤها سنة الشروع في ذلك سنة 91 و500 وتمام بنائها في سنة 93 و500. نعم. قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني هذه الخصال المذكورة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم ذلكم الرباط المرغب فيه، ذلكم أفضل أنواع الرباط، يا من فاته الرباط في الثغور لا يفوتك هذا النوع من الرباط فإنه رباط عظيم. كيف عرفنا عظمته وفضله؟ بأمور، منها الإشارة إليه باسم الإشارة الدال للبعيد الدال على بعد المكانة وعلوها، ذلكم، ولم يقل هذا الرباط، قال ذلك الرباط. ثم التكرار، ونحن قلنا مرة في قديمة قلنا إن تكرار الشيء دليل على اعتناء المتكلم بهذا الذي يذكر، لا بهذا الذي يكرر ذكره، فهذا اجتمع في هذا فذلكم الرباط فذلكم. وقد روى أبو يعلى في مسنده البزار في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام في المساجد إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة تغسل الخطايا غسلا فذلكم الرباط. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. هذا أيضا مما لا يقال بالرأي، وهذا الذي بلغ مالكا رواه الطبراني متصلا مرفوعا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إلا منافق. نعم. أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. ولهذا نقول هذا الحديث هذا الأثر الذي وصلناه لكم يدل على منع من هو في المسجد أن يخرج من المسجد إذا أذن المؤذن. سمعتم حديث أبي هريرة عند الطبراني، وروى مسلم عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل في المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج الرجل من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا النظر أيضا في أي شيء شرع الأذان. شرع الأذان للدعاء إلى صلاة الجماعة واستدعاء المسلمين إليها، فهذا الذي هو شعار الإتيان إذا سمع فأدبر وذهب وولى من سمعه، فظاهر أمره مخالفة المسلمين وتفريق جماعتهم، وذلك منهي عنه بالإجماع. ثم إن هناك شيء آخر، وهو أن هذا الذي يولي عندما يسمع الأذان يتشبه حينئذ بالشيطان، لأن الشيطان كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان أدبر وله الضرات، هذا ينقصه الضرات. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي التابعي الثقة أبو الحارث المدني. نعم. عن عمرو بن سليم الزرقي. عمرو بن سليم بن خلدة الزرقي الأنصاري المدني الثقة. نعم. الزرقي هذا نسبة إلى بني زريق بطن من الأنصار. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. أبو قتادة ما اسمه؟ ولا أحد تقدمت ترجمته. الحارث ياش، الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى سنة 40 وقيل سنة 54 وهو أصح. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، ما معنى هذا؟ أن يقول الله أكبر ويركع ثم يقول الله أكبر ويركع ثم يجلس، ها؟ فليصلي ركعتين فأطلق الركوع وأراد، وإنما الركوع جزء من الصلاة، فهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. أطلق الركوع وأراد الصلاة، أطلق الجزء وأراد الكل، وهذا أسلوب عربي مشهور. قال ربنا سبحانه فتحرير رقبة يقطعها ثم يحرزها، المقصود العبد كله. قال ربنا سبحانه وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ خاشعة، المراد صاحبها، فهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.